أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات، وأكمل وإياكم ما تقدم في الحلقة السابقة في وقت التكبير في عيد الأضحى، فقد تقدم ذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة في التكبير في عيد الأضحى. وتقدم أن التكبير في عيد الأضحى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت عنه توقيت في ذلك، أي بداية التكبير ونهايته. وأما آثار الصحابة فقد جاءت على نوعين: التكبير المطلق، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر في قبته بمنى، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. وثبت أيضا عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كان يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس معهما لا يأتيان السوق إلا لذلك. وثبت عن ابن عمر أيضا أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات. فقد دلت هذه الآثار على ثبوت التكبير في أيام العشر وفي أيام التشريق. وأيضا جاءت آثار عن الصحابة في التكبير المطلق بأدبار الصلوات، وقد ثبت هذا عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كان يكبران بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وخالفهما عبد الله بن مسعود، فقد ثبت عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، فهو قد اقتصر على ثمانية فروض: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم عرفة، وصلاة الفجر والظهر والعصر يوم النحر فقط، فهما أوسع منه في التكبير المقيد. وفي هذا البحث ثلاث مسائل: المسألة الأولى، أول وقت التكبير المطلق في عيد الأضحى. اختلف أهل العلم في أول وقت التكبير المطلق في عيد الأضحى على أربعة أقوال. القول الأول أن أوله من أول شهر ذي الحجة، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني أن أوله من يوم عرفة، وهو ظاهر اختيار ابن حزم. القول الثالث أن أوله من غروب الشمس ليلة العيد، وهو مذهب الشافعية. القول الرابع أن أوله من خروج المصلي لصلاة العيد، وهو قول مالك ومذهب المالكية. والراجح إن شاء الله هو القول الأول، أن أوله من أول شهر ذي الحجة، أي بعد غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة. ويدل عليه عموم قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة، كما ثبت هذا عن ابن عباس عند البيهقي. والتكبير من أعظم الذكر. ويدل عليه أيضا صريح ما ثبت عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كان يكبران في هذه العشر في الأسواق، ويكبر الناس معهما. وأما بقية الأقوال فلم أقف على دليل أو أثر خاص يسندها. المسألة الثانية، آخر وقت التكبير المطلق في عيد الأضحى. اختلف أهل العلم في آخر وقت التكبير المطلق في عيد الأضحى على خمسة أقوال. القول الأول أن آخره ينتهي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو اختيار ابن حزم وابن قدامة. القول الثاني أن آخره ينتهي بخروج الإمام لصلاة العيد، وهو قول مالك. القول الثالث أن آخره ينتهي بإحرام الإمام بصلاة العيد، وهو مذهب الشافعية. القول الرابع أن آخره ينتهي ببدء الإمام في خطبة العيد، وبه قال بعض المالكية. القول الخامس أن آخره ينتهي بالفراغ من خطبة العيد، وهو المصحح عند الحنابلة وعليه أكثرهم. والراجح إن شاء الله هو القول الأول، أن التكبير المطلق ينتهي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق، ويدل عليه عموم قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهي أيام التشريق، كما يدل على ذلك آخر الآية، وثبت ذلك عن ابن عباس عند الطبري وابن المنذر. ويدل عليه أيضا عموم حديث نبيشة الهذلي السابق ذكره في الحلقة السابقة، بأن أيام التشريق أيام ذكر لله، والتكبير من أعظم الذكر. ويدل عليه أيضا صريح ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر في قبته بمنى، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. وما ثبت أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي الصلوات وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه تلك الأيام جميعا. وأما بقية الأقوال فلم أقف على دليل أو أثر خاص يسندها. المسألة الثالثة: وقت التكبير المقيد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى. أولا، اتفق أهل العلم على مشروعية التكبير المقيد خلف الصلوات في أيام عيد الأضحى، وقد حكى الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك، منهم ابن رشد وابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن رجب وغيرهم. ولكن اختلف أهل العلم في وقت التكبير المقيد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى على 7 أقوال. القول الأول أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة كالزهري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والثوري وأحمد وأبي ثور، وبعض المحققين من الشافعية كالمزني وابن سريج والبيهقي، وهو مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن المنذر والنووي وابن تيمية وابن القيم. قال بعض الشافعية: عليه عمل الناس في الأمصار. وقد حكى الإمام أحمد إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن أول وقت التكبير المقيد بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، وهو الثابت عن علي وابن مسعود وابن عباس كما تقدم. القول الثاني أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر يوم النحر، وهو قول أبي حنيفة. القول الثالث أنه يبدأ من بعد صلاة المغرب ليلة النحر إلى ما بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول للشافعي، وقال: سمعت من يستحب هذا، وهو قول عند الشافعية. القول الرابع أنه يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الظهر من يوم النفر، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو قول الحسن. القول الخامس أنه يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك والشافعي في المشهور عنه، وهو المعتمد عند المالكية وقول جمهور الشافعية. القول السادس أنه يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، وهو قول يحيى الأنصاري. القول السابع أنه يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو الثابت عن عطاء بن أبي رباح ورواية عن أبي يوسف. والراجح إن شاء الله هو القول الأول، أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ويدل على ذلك أنه الثابت عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما بقية الأقوال فلم أقف على دليل أو أثر صحيح يسندها، ما عدا القول الثاني فهو ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما تقدم، ولكن يقدم عليه القول الأول لما يلي: أولا، أنه موافق لعموم قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق كما تقدم ذكر هذا وثبت عن ابن عباس. ثانيا، أنه موافق أيضا لعموم حديث نبيشة بأن أيام التشريق أيام ذكر لله، والتكبير من أعظم الذكر. ثالثا، أن علي وابن عباس رضي الله عنهما عندهما زيادة علم على ما عند ابن مسعود رضي الله عنه، وهذه الزيادة موافقة لعموم الآية والحديث. رابعا، أنه الثابت عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفتاوى الخلفاء الراشدين الأربعة مقدمة على غيرهم من الصحابة. وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن هذا التوقيت في حق أهل الأمصار أي غير الحجاج، فأما الحجاج فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية، وحكاه عن سفيان بن عيينة وقال هو قول حسن، ومال أبو ثور إلى هذا وهو مذهب الحنابلة، ولكن لم أجد عن الصحابة رضي الله عنهم التفريق بين الحاج وغيره. وإلى هذا ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه وأكثر العلماء على عدم التفريق. قال ابن رجب وإلى قول علي ذهب الثوري وابن أبي ليلى وشريك وإسحاق ولم يفرق بين أهل مينا وغيرها، وكذلك أكثر العلماء وهو قول الثوري، وكذلك قال إذا اجتمع التكبير والتلبية بدأ بالتكبير وهو الصواب إن شاء الله تعالى، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين الحاج وغيره، وقد شرع للحاج التكبير قبل العيد كما في حديث أنس في الصحيحين وابن عمر كما تقدم ذكرهما. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.